أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في الصفة الثامنة من الصفات الثبوتية لله تعالى، واجب الوجود. قال: الثامنة أنه تعالى صادق، لأن الكذب قبيح بالضرورة، لا يحتاج إلى دليل. الضرورة يعني من الأمور بديهية ضرورية التي لا تحتاج إلى مزيد من العناية على قبح الكذب. والله تعالى منزه عن القبيح، لا يمكن أن يصدر القبيح من الله عز وجل. ليش؟ لأن القبح نقص، فالنقص لا يمكن أن يكون عنده سبحانه وتعالى لاستحالة النقص عليه. أقول قول الشارح: من صفاته الثبوتية كونه صادقا، صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، المطابق شنو؟ الواقع. والكذب هو الإخبار الغير مطابق، أي للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، إذا لم يكن صادقا كان كاذبا، وهو باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري بالقبيح، فهو باطل، فهو باطل لما يأتي. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن الناقص. هذا تمام الكلام في صفاته الثبوتية، وهي ثمان ذكرناها كاملة، وما سيأتي من أبحاث سيكون حول صفاته السلبية. قال: الفصل الثالث في صفاته السلبية، وهي سبع. الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، لأن المركب يفتقر إلى الأجزاء، والمفتقر ممكن، المفتقر إلى الأجزاء إلى الغير يكون ممكنا، والممكن طبعا غير الواجب، فلا يمكن أن يكون الواجب ممكنا، ما يمكن، ولا يمكن أن يكون الممكن واجبا. اكتبوا التعليق هذه. هناك أقسام متعددة من التركيب، ولا ندخل فيها. فاصل. لعله يوجد 5 أقسام من التركيب أو 6. ولكن الذي يشير إليه المصنف هنا والشارح هنا بقول التركيب من الجواهر والأعراض التركيب من الأجناس والفصول نقطة التركيب الذي يذكره هنا الشارح ونوعان من التركيب إذن وهو التركيب من الجواهر والأعراض التركيب من الأجناس والفصول قال الشارح أقول لما فرغ من الثبوتية يعني لما فرغ من الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى واجب الوجود شرع في السلبية أي شرع في الصفات السلبية وهي سبع صفات وتسمى الأولى صفات الكمال صفات الكمال وتسمى ايضا الجمال صفات الكمال والجمال والاكرام فالعسام اكتبوا بعد قوله صفات الكمال اكتبوا والجمال والاكرام والثانية صفات الجلال وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلال فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عنه وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عنه وكذا باقي الصفات يعني عندما نقول حيون يعني ليس بميت وكذا باقي الصفات وفي الحقيقة المعقول لنا من صفاته ليس إلا شنو السلوك الصفات السلوك والإضافات وأماكنه ذاته وصفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو إلا هو يكتفي بهذه الصفات فقط التي وصلنا إليها لكن باقي الصفات تقولنا لا تصل إليها فلا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف سبعا، يعني فقد ذكر المصنف سبعا من هذه الصفات السلبية. الأولى أنه ليس بمركب، يعني أي أن الواجب الوجود وهو الله القديم ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء. فقال كيف يكون مركبات على مركب؟ إذا المركب يعني أحسنت، وهو ما يتألف من أجزاء سمى مركب. ونقيره البسيط، ما يقابل المركب البسيط الذي ليس المركب، وهو أيوة البسيط يعني ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأفراد. طلعوا سهم بعد الأفراد، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يكون، وإنما يكون بهذه الكيفية من الجواهر والأعراض، مو الأفراد، من الجواهر والأعراض. فإذا قوله من الجواهر والأفراد هو ماذا؟ الجواهر والأعراض، الجواهر والأعراض اللي أشرنا إليه. قلنا أن المصنف تكلم عن نوعين من التركيب، التركيب الأول الجواهر والأعراض، هنا قال الأفراد، مو صحيح الأفراد، الجواهر والأعراض. وقد يكون ذهنيا ليس خارجيا، مركب ذهني كتركيب الماهيات والحدود، حدود يعني شنو؟ تعريفات يعني، والحدود من الأجناس والفصول، من الأجناس والفصول. ومر عليكم بالمنطق والمركب بكلا المعنيين، يعني الخارجي والذهني، مفتقر إلى جزئه. لماذا؟ لامتناع تحققه وتشخصه خارجان وذهنان. خارجان يعني في التركيب الخارجي، ذهنان يعني في التركيب الذهني، بدون جزئه وجزئه غيره، لأنه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل، وما يسلب عنه الشيء فهو مغاير له مختلف عنه يعني، فيكون مركبا مفتقرا إلى غيره، مفتقرا إلى الغير، فيكون ممكنا يعني لا يكون واجبا. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكن وهو محال. قال الثانية، أي الصفة السلبية الثانية، أنه أي أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محصل. يشير إلى الصفة الثانية، إلى الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم، لأنه إذا قلنا بجسم أحسن، فإذا وجد في مكان انعدم في المكان الآخر، والانعدام من صفات الممكن وليس من صفات الواجب، إذن فهو ليس بجسم. السلام. قال أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا لقائل أن يقول أنه لم يتعرض لنفي الجوهر لنفي الجوهرية، والمراد من الجوهرية هنا الجسمية، يعني هنا الجوهر يعني جسمية. تقول زيدون جوهر والضحك عرض، فالعرض يعرض على الجواهر، يعرض على الجوهر ذات يعني. فهنا عندما يقول أنه ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، المراد من الجوهر هنا الجسمية يعني، ولكن بمعنى الأدق. صار واضح؟ اكتبوا هذا التعليق حتى ما تتداخل عن في المعلومات، اكتبوا. طبعا لقائل أن يقول أنه لم يتعرض لنفي الجوهرية، فاصلة، المراد من الجوهرية هنا الجسمية، فهو نفى عنه ماذا؟ الجوهرية، باعتبار كون الجوهرية هنا جسمية يعني. وإلا يعني لو كان جسما أو عرضا أو جوهر، همعنا وإلا يعني لو كان جسما أو عرضا أو جوهر لافتخر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث، فيكون حادثا وهو محال. حتى النقطة ممكن أن تكون جوهر إذا نظرنا إليها باعتبار، أحسنت، فإذا وجد في مكان لا تجد مكان آخر، لكن الله سبحانه وتعالى لا. قال الشارح أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. المجسمة قالوا بأنه جسم وأنه في كل ليلة في جمعة ينزل على حمار أسود، ويقول هل من له حاجة فأقضيها، هل من له كذا فأعطيه، ويقولون أن الله يوم القيامة يضع ساقه في جهنم، وذلك لأن جهنم كلما سألوها هل امتلأت تقول هل من مزيد، لا تكتفي، فيأتي الله ويضع رجله في النار فيقول لها هل امتلأت، فتقول قط قط، فيقول أن الله على هيئة شاب أمرد جميل، ويقولون أن الله يجلس على العرش، يجلس على الكرسي، وإلى غير ذلك. هذا قول مجسم طبعا، مو كل المذاهب السنية يقولون بهذا، لا، هذا قول المجسم. قال والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، هذا الجسم يشعر الحديث من المكان من حيث الطولية والعرضية والعمقية. قال والعرض هو الحال في الجسم، هذا في مقابل جوهر يعني، ولا وجود له بدونه، أي لا وجود للعرض بدون الجسم. والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان، يعني الدليل على كونه تعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان، الأول أنه لو كان أحدهما لو كان أحدهما أي لو كان الحق سبحانه أحدهما يعني جسما أو عربا لكان ممكنا واللازم باطل يعني لا يمكن أن يكون ممكنا فباطل فالملزوم مثله لا يمكن أن يكون ماذا أحسن جسما أو عرض بيان الملازمة أننا نعلم بالضرورة أن كل جسم كل جسم فهو مفتقر إلى المكان بما أنه جسم لن يفتقر إلى المكان وكل عرب مفتقر إلى المحل لأن العرب يعرض على الجسم مفتقر المحل والمكان والمحل وغيرهما يعني غير جسم وغير عرض والمفتقر إلى غيره ممكن فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا أي واحد الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال بيان الملازمة يعني ماذا يلزم أن يكون ماذا حادثا بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وقد تقدم بيانه فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم فيجتمع النقيضان والحمد لله رب العالمين صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.